يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينثر ماها، جنح ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها. يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينذر ماها، ينحى ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها. تغانمني وساعات العصر بواره، كل ما جيت استلذبها حرمني اياها، لتني لا من بغيت اختار شي اختاره، ما توقفني تقاليد العرب واسماها. يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينذر ماها، ينحى ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي به لين القاها، ولا انا ادور همومي به لين القاها. الحياه مخادعه وايامها دواره، في 3 شهور ذقت مرها واحلاها، الثقه في الناس يبنيها الزمن وقداره، لتساعات الرخاء ما شيدت مبناها. يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينذر ماها، ينحى ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها. لا بغيت اعطي ضعيف الرابعه مقداره، احترم تدروعه اللي يتقي في حماها، يا رفيق الدرب ما للغاره الا الغاره، دون وجهي عندي ادنى الناس مثل اقصاها. يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينذر ماها، ينحى ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها. انصدمت من الزمان اللي يعس في مهاره، النكر نقض جروحي وانصفى دواها، الفرح عكس الحزن تاره ومثله تاره، علم اللي يحسب من جابها وداها. يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينذر ماها، ينحى ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها. الظروف تحدني وعزومي الجباره، والله اني ضعت لولا الله ثم لولاها، الكرامه عن كلام الشامتين مجاره، في رجل كل نفس فعلها يجزاها. يا وجودي لقبل اللي ما يزاح استاره، لين يسكن في طرف عيني وينذر ماها، ينحى ليل ينعم السالي بحسن جواره، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها، ولا انا ادور همومي فيه لين القاها.